بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 84 بعد 100 من دروس جامع المسائل. وسؤال اليوم: أذكر بعض وسائل إغواء الشيطان لعباد القبور وتدرجه بهم، لأن المعلوم أن الشيطان له خطوات يغوي بها بني آدم، فلا يباشر الناس بالشرك أو بالكبائر مباشرة، إنما هو يأتي لهم بخطوة خطوة حتى يوقعهم في شراكه نعوذ بالله منه. فهؤلاء الذين هم عباد القبور، كيف أوقعهم الشيطان في هذه المعاصي وفي هذه الكبائر والشركيات؟ نسمع إلى كلام ابن القيم رحمه الله في ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور ويلقي إليهم أن البناء والعكوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين، وأن الدعاء عندها مستجاب. إذن هذه المسألة الأولى، يأتي لهم بهذا ويقول: الدعاء هنا مستجاب عند هذه القبور، وهؤلاء ناس من الصالحين، يأتي لهم بهذه الوساوس، ودعاء الله مستجاب. هو يقول لهم: ادعوا الله في البداية، لا يقول ادعوا غير الله، ادعوا الله لكن عند هذه القبور والدعاء مستجاب. قال: ثم ينقلهم من هذه المرتبة، يتركهم فترة ثم ينقلهم إلى المرتبة الثانية، فيقول لهم، ينقلهم إلى مرتبة الدعاء بهؤلاء الأموات، الدعاء بهم والإقسام على الله بهم. فقال ابن القيم: فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه. يعني يأتي لهم ويقول: هؤلاء لهم جاه عند الله ولهم منزلة عند الله، ادعوا الله بهم، ادعوا الله بهؤلاء، يعني توسلوا بهؤلاء الموتى وبجاههم عند الله سبحانه وتعالى، وأقسموا على الله بهم. فنقلهم إلى هذه المرتبة الثانية، والله أعظم من أن يقسم عليه بمخلوقاته، فنقلهم إلى هذا. ثم إذا تقرر ذلك عندهم، نقلهم منه إلى دعائه، يعني صاحب، إلى دعاء صاحب القبر وعبادته وسؤال الشفاعة من دون الله، واتخاذ قبره وثنا تعلق عليه القناديل والستور، ويطاف به ويستلم ويقبل ويحج إليه ويذبح عنده. هذه مرتبة أعلى، نقلهم بعد ذلك إلى دعاء صاحب القبر وعبادته، ثم يتخذون قبره وثنا ويعلقون عليه القناديل والستور ويطوفون به كما يطوفون بالكعبة، ويقبلونه ويستلمونه كما يستلم الحجر الأسود، ويحجون إليه. وهذا شيء واضح في بعض المزارات التي يحج إليها، يعني أصحاب القبور وعباد القبور يحجون إليها ويجعلون لها من المناسك مثل مناسك الحج، مثل مناسك الحج والعياذ بالله. والذي يقرأ وينظر في الواقع يجد هذا بأم عينه. فإذا تقرر ذلك عندهم، نقلهم، يعني هم الآن أصبحوا وقعوا في الشرك الأكبر من دعاء غير الله وعبادته، لكن ما يرضى بهم فقط هكذا، هو سينقلهم الآن الشيطان إلى مرتبة أخرى. قال ابن القيم: فإذا تقرر ذلك عندهم، نقلهم منه إلى دعاء الناس لعبادته، يعني لا يكتفون هم بأنهم يعبدونه من دون الله، بل يدعون الناس إلى عبادة هذا صاحب هذا القبر وهذا الولي وهذا النبي، يدعون الناس إلى عبادته من دون الله سبحانه وتعالى، ويعتبرون. قال: من نهى عن ذلك، إذا نهى إنسان عن ذلك، قال يعتبرونه أنه تنقص أهل الرتب العالية وحط عن منزلتهم، وأنه يقول لا حرمة لهم ولا قدر. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا هو الواقع، فمن سمعوا، يعني من أهل السنة يحذر من هذه الأشياء، يعني قالوا هذا يعني ينتقص أهل الرتب العالية، هذا يتكلم في أولياء الله، هذا وهذا، وهذه كلها من وسائل الشيطان وعقبات الشيطان وإغوائه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا منه. والشيطان له كما ذكر ابن القيم أيضا في مدارج السالكين ذكر أنه يعني من خططه والعياذ بالله أن له عقبات يحاول أن يظفر بالإنسان في أي عقبة من هذا، فإذا فشل في عقبة من العقبات ينتقل إلى ما هو دونها إذا عجز. قال رحمه الله، سنقرأها من باب الفائدة. قال ابن القيم رحمه الله كما في مدارج السالكين، قال: فإنه يريد أن يظفر به في عقبة من سبع عقبات. إذن هنا سبع عقبات، بعضها أصعب من بعض، لا ينزل منه من العقبة الشاقة إلى ما دونها إلا إذا عجز عن الظفر به فيها. العقبة الأولى عقبة الكفر بالله، يبدأ بهذا، فإذا يعني استطاع أن يوقع الإنسان في الكفر والعياذ بالله من أجل أن يكون معه مخلدا في النار، هذا هو الذي يريد. فإنه إن ظفر به في هذه العقبة بردت نار عداوته واستراح. فإن سلم الله هذا الشخص من الكفر، قال: فإن اقتحم هذه العقبة ونجا منها ببصيرة الهداية وسلم معه نور الإيمان، طلبه على العقبة الثانية. إذا فشل ورأى هذا الرجل ما يستجيب له في الكفر بالله سبحانه وتعالى، ما يتركه، ينتقل إلى العقبة الثانية وهي عقبة البدعة، فينقله إلى البدع، إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله، وإما بالتعبد بما لم يأذن به الله من الأوضاع والرسوم المحدثة في الدين، يعني ينقله إلى البدع، فتراه من بدعة إلى بدعة، يعني يتعبد لله بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، وتروج عليه هذه البدعة وتنتشر هذه البدعة عنده، ف يعني يكون هذا من التلاعب به، فلا يقبل الله سبحانه منه تعالى هذه الأعمال، لأنه معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال رحمه الله: فإن قطع هذه العقبة واعتصم منها، كيف يعتصم منها؟ بمتابعة السنة، بنور السنة، واعتصم منها بحقيقة المتابعة، متابعة رسول الله وما مضى عليه السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. يعني وجد هذا الرجل أنه لا يحب البدع ولا يلجأ إلى البدع، وهو متمسك بما كان عليه الصحابة والتابعين. قال: طلبه عند العقبة الثالثة وهي عقبة الكبائر، ينقله إلى الكبائر ويزين له الكبائر، قال: ويحسنها في عينه ويفتح له باب الإرجاء، ويقول له يعني معنى كلام ابن القيم: الله غفور رحيم، كما يقول لبعض الناس في هذه الأيام مثلا، يقول: الله غفور رحيم، يعمل الكبائر ويعمل الفواحش ويقول: الله غفور رحيم وما عليك، والإيمان في القلب، ومن هذه الأشياء. فإذا لم يظفر به على هذه العقبة ونجاه الله سبحانه وتعالى من ذلك، نجاه الله من الكفر ونجاه الله من البدع ونجاه الله من الكبائر، طلبه عند العقبة الرابعة وهي عقبة الصغائر، فيقول له: ما عليك، إذا اجتنبت الكبائر ما غشيت من اللمم، ما عليك، هذه ستكفر، يقول: ستكفرها الأعمال الصالحة والحسنات. ولا يزال يهون عليه الصغائر، وحتى يصر عليها، حتى يرتكب الصغائر ويصر عليها فتكون مثل الكبائر، فتكون مثل الكبائر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم ومحقرات الذنوب، يعني لا تستهينوا بمحقرات الذنوب، فإن مثل ذلك مثل قوم نزلوا بفلاة من الأرض فأعوزهم الحطب، فجعل هذا يجي بعود وهذا بعود حتى جمعوا حطبا كثيرة فأوقدوا نارا وأنضجوا خبزتهم. فكذلك محقرات الذنوب تجتمع على العبد وهو يستهين بشأنها حتى تهلكه. فإن سلم الله هذا الرجل حتى من الصغائر وعصمه الله طلبه عند العقبة الخامسة، وهي عقبة المباحات التي لا حرج على فاعلها، فيشغله بالمباحات عن الاستكثار من الطاعات، يعني يجعله بدل أن يتزود من الطاعات ومن الأعمال الصالحة يشغله بالمباحات، يعني بالأكلات وبالمشروبات وبالسفريات يعني المكاسب وهكذا، حتى يشغله من كثرة الطاعات، يشغله بكثرة المباحات. فإن نجا من هذه العقبة والله سبحانه وتعالى أعطاه نورا وهداية طلبه عند العقبة السادسة، وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة يعني من الطاعات، فيزين له العمل المفضول عن الفاضل. فمثلا يزين له بعض الأوراد وبعض الاستغفار عن طلب العلم، وطلب العلم لا يعدله شيء، فيشغله من طلب العلم بالعبادة، يقول أنا متفرغ للعبادة وكذا، ويترك طلب العلم، فيترك الأكمل ويترك الأفضل ويشغله بالمفضول عنه وغير ذلك. كما يشغل مثلا بعض الناس يشغله بالنوافل عن الفرائض، يشغله بالنوافل عن الفرائض، فالشيطان له هذه العقبات كلها. وإذا نجاه الله سبحانه وتعالى، نجى الله سبحانه وتعالى هذا الرجل من هذه العقبات الست كلها، فإنه يطلبه عند العقبة السابعة. فالله أعلم أنه يسلط عليه الناس، يسلط عليه الناس بالأذى، يسلط عليه الناس بالأذى، فيسلط جنوده على هذا الرجل بأنواع الأذى باليد واللسان والقلب على حسب مرتبته في الخير، فيعني يؤذونه بكل ما عندهم من الأسلحة حتى يتم الاختبار والابتلاء له من الله سبحانه وتعالى، فيغري الشيطان به جنوده من الإنس ومن الجن في محاربة هذا الرجل وهذا العبد لله سبحانه وتعالى. ولكن الله سبحانه وتعالى ينجي عباده، ينجي عباده، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وهذه إنما ذكرناها من باب الفائدة أن الشيطان له عقبات، نسأل الله أن ينجينا والمسلمين منها، والحمد لله رب العالمين.